إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل شرف الأصول الستة للعلامة محمد أمام الجامي. نسأل الله جل في علا أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، ونسأل الله أن يوفق القائمين على هذه الدروس والساعين الجاهدين في إتمامها. تكلمنا في الأصول التي قد أصلها المصنف وشرحها الشارح رحمهما الله وأجزل لهم العطاء والمثوبة، أن الله جل في علاه في الأصل الثاني قد أمر بالإجتماع، وهذا أصل من أصول الدين. وقد قال الله جل في علاه كما قال الشارح واستدل بهذه الآية العظيمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال المصنف: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه صار هو العلم والفقه في الدين. إذن صار العلم والفقه في الدين الافتراق، الافتراق في أصول الدين صار بعد ذلك هو العلم وهو الفقه في الدين، نعوذ بالله من الخذلان. وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. فإذا الذي سعى إلى الفرقة وسعى إلى الاختلاف دون الائتلاف صار هذا هو العلم وهذا هو الفقه في الدين، وأما الساعي إلى الاجتماع والائتلاف صار زنديقا ومجنونا. وهذا طبعا يعني على مر العصور قد حدث، لما نبتة أهل البدعة اتهم أهل السنة بهذه الاتهامات الباطلة، يعني كانوا يقولون حشوية، يعني هم أصلا حشو ليسوا أصلا في الباب. وأيضا اتهموا الإمام محمد اتهم اتهامات باطلة جدا، وكما اتهم الآن أهل السنة والجماعة بهذه الاتهامات الباطلة التي يترامى كل واحد أو يرمي كل واحد أهل السنة بها. الغرض المقصود، لما صار الأمر في الدين صار الأمر إلى القول بالافتراق في الدين هو العلم والفقه، قلنا إذن انقلبت الأحوال وصار الأمر القائم معكوسا. وهذه نبوءة من التنبؤات التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفاسق. وفي رواية قال: أو الفويسق، يقلل من شأنه ويحقره، أو الفويسق يتكلم في أمر العام. الغرض المقصود والشاهد من الحديث قال: يصدق فيها الكاذب، انعكاس الأمور، انقلاب الأمور، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يستحرون الحرة والحريرة والخمر والمعازف. وقال في رواية أخرى قال إن سلم: يأتي زمان أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. وفي رواية فيها انقطاع لكن نستأنس بها، أنه ورد أو رؤيا: يأتي زمان على هذه الأمة يستحلون الربا بالبيع، يستحلون الربا بالبيع. هذا انقلاب أحوال، انقلاب أحوال. فصار الذي يتكلم في الحق والذي يظهر الحق والذي يظهر عقيدة السلف أنه متنطع، أنه متطرف، أنه متشدد، أنه زنديق، أنه وأنه، يعني من هذه الكلمات التي يرمي بها أهل البدع أهل السنة والجماعة. وقلنا هذه ليست بجديدة، هذه من قديم الأزل، يعني أحمد محمد رمي بالعظائم، وقيل مكفر وقيل تكفيري على الإمام أحمد بن حنبل عندما قال: من قال القرآن مخلوق فقد كفر، أو من قال لفظي بالقرآن فقد مخلوق فقد كفر، يعني رمي بالعظائم، بل ابتلي بلاءات عظيمة جدا بسبب ما تمسك به من العقيدة الصافية النقية. فلذلك يقول الشارح: إن الافتراق في أصول الدين وقع أول ما وقع بعد انقراض القرون المفضلة. هو الحق أن انعكاس الأمور جاءت أيضا تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، قال أولا أنس بيصف حال الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: ما أن دفننا ما أن وارى التراب جسد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووجدنا الاختلاف في قلوبنا. فقط بعد ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف وصل إلى القلوب بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصريح القولي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتي الزمان إلا والذي بعده أشر منه، ومن شرور هذا الزمان هو انقلاب الأحوال، حتى الخير الذي فيه لا يكون إلا خير فيه دخل. عرفت الشر لا الشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. لذلك حذيفة سأل النسل، قال: الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يقع في الشر، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم بانقلاب الأحوال، وقال له بعد الخير الذي كانوا فيه من الخلاف على منهاج النبوة، قال: هل بعد هذا خير من شر؟ قال: نعم شر. قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم خير وفيه دخن. ولما سئل عن دخن المسؤول عن دخن هذا الخير، قال: أقوام يستنون بغير سنته، يهتدون بغير هدي. هذه انقلاب الأحوال. وابتدأت هذه المسألة من انتهاء عصر الخلافة الراشدة. والخلافة الراشدة كانت لأربعة: أبو بكر وعلي وعمر وعثمان، والرابع والأخير علي. إن السلام قال: خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، 30 عام، كما في حديث سفينة، 30 عام خلافة على منهاج النبوة هي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأيضا 4 أشهر كانت تمام 30 خلافة الحسن. يعني يمكن أن نقول: والخليفة الراشد الخامس هو الحسن ابن علي رضي الله عنه، 4 أشهر. فالغرض المقصود: نبتت هذه النبتة وظهر انعكاس الأمور في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. قلبوا الأحوال. عثمان بن عفان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: عثمان في الجنة. ولما كان معه في جبل أحد وفي رواية في حراء، جبل حراء، اهتز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، إن ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. وكان الشهيد عمر وأيضا عثمان، بل واجتمع العشرة كما قال بعضهم في رواية. ولما دخل أبو موسى قال: سأكون بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم في البئر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس ودل برجله على المياه، فاستأذن أبو بكر، فقال أبو موسى: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستأذن أبو بكر، قال: أذن له وبشره بالجنة. وقال بحق عمر: أذن له وبشره بالجنة. ثم استأذن عثمان الثالث، فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب. في مسند أحمد أن المسلم صرح له، قال: إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. فهم هذه النبتة قلبت الأحوال، خرجت على عثمان الذي شاهد له المسلم أنه من الجنة، الذي كان المسلم يجلس وفخذه قد ظهر أمام أبي بكر وعمر، ثم استوى وغطى فخذه. حتى قالت عائشة لما دخل عثمان، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، دخل أبو بكر وأنت على هذه الهيئة، لم تهش لم تبش لم تتحرك، ودخل عمر وأنت على ذلك ولم تتحرك، لما دخل عثمان استويت وتحركت وفعلت. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ولذلك استشهد عثمان بن عفان لما اجتمعوا عليه ليقتلوه، فقال للناس، طبعا معروف القتل المروع لعثمان أنه حبس عنه الماء رضي الله عنه رضي الله عنه، شوف شر الخوارج ماذا يفعلون، فحبسوا الماء عنه. فقام هو أصلا يستغرب، هكذا أو الأمة الإسلامية لا تشكر من صنع لها هذا الصنيع الحسن؟ فاستدل عليه كيف يمنعوه من الماء، وهو كان سببا رئيسا في جلب الماء للأمة الإسلامية، لأنه لما كان ذهبوا إلى المدينة وكان هناك بئر، البئر يمتلكه يهودي، وكان الصحابة يعني يشق عليهم مشقة شديدة جدا أن يمتلكوا اليهودي، وكان يبيع الماء بثمن باهظ ليس ببخس بل بثمن باهظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما وله الجنة، حتى هو عثمان من النافذة نادى عليهم قال ألا أشهدكم الله أما سمعتم من سلم يقول من اشترى بئر روما وله الجنة فاشتريت بئر روما، قال اللهم نشهد اللهم نشهد، فأنه فعل ذلك، فكيف تمنعوه الماء هو الذي أعطى الماء؟ هذه بسبب هؤلاء الخوارج، نبتة التي ظهرت نبتة الخوارج، لذلك هم من أفسد أهل الأرض الذين يخرجون على ولاة الأمور يفسدون في الأرض ويعسون في الأرض فسادا. فكانت هذه النبتة بسبب الخبيث القميء البئيس اليهودي الذي دخل زورا إلى الإسلام عبد الله بن سبأ، وكان امتلأ قلبه حقدا وحسدا على أهل الإسلام، فأخذ يؤلف على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ويتكلم في أمور يفعلها عثمان بن عفان وهي أمور اجتهادية، ولو حتى كان في بعض الأمور منها فيها ما فيها مما يخالفه بعض الصحابة فيه، كمثلا نفيه لأبي ذر وغير ذلك من الأمور التي الحق أغلبها مع عثمان، أخذ ينفخ فيها ويتكلم فيها حتى يعني يفسد ما بين الرعية وبين الولاة. لذلك قد بينت قبل ذلك وسيأتي إن شاء الله في الأصل الثالث أن من حق الدين هو احترام ولاة الأمور وتوقير هذه الأمور حتى في المجالس الخاصة، لا يجوز الإنسان أن يتكلم بكلام يعني يكون فيه ما فيه من الإفساد على ولاة الأمور. الغرض المقصود لما تكلموا عن عثمان فاجتمعوا وتألبوا وانقلبت الأحوال وذهبوا إلى عثمان فقتلوه، بعدما قتلوا عثمان كفروه طبعا، ثم بعد ذلك خرجوا على علي وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فصار التكفير هذا هو السنة وهذا هو الائتلاف في الدين. وكانوا طبعا لهم شبه يقولون حكم الرجال في دين الله جل في علاه، والله يقول إن الحكم إلا لله، فخرجوا على ذلك على ما نتكلم نحن. أنت تعرف أنت عارف ليش أنا عفوتك؟ لأن أنا أردت صابر عندنا في الدروس الصعيبة التي لا يصبر عليها إلا الصابرون. كنا نتكلم في إيش؟ ما اسمك أنت؟ من؟ جديد أنت عبد الرحمن صح؟ أحسن الله عليك. كنا نتكلم في إيش؟ مالك ومال الكاميرا؟ مالك ولا؟ أنت مخرج؟ مخرج؟ مش مخرج؟ طب هات المصور اللي أمامك. أنت كنا نتكلم في إيش؟ وديتك جيب لنا المنتج اللي في الخلف. أيوه كنا نتكلم في إيش؟ ها؟ نتكلم عن الفوارق. ممتاز. طب هات المساعد المخرج اللي وراك. آخر كلمة تكلمنا بيها إيش؟ ترى هذا آخر كلمة متأكد؟ ها؟ جيد جزاك الله خير. أما أنت مالك ومال الكاميرا؟ خليك في اللي احنا فيه. الغرض المقصود يا عبد الرحمن انقلبت الأحوال، صارت السنة بدعة والبدعة سنة، وصار الإيمان كفرا وصار الكفر إيش؟ إيمانا. فكفروا عثمان بن عفان وكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وخرجوا عليه. طبعا هناك نبتة أخرى، هذه نبتة التي ظهرت في عصر الحسن البصري وهو من التابعين لكن ظهرت على استحياء، هي مسألة الاعتزال، والاعتزال مقارب للخوارج يعني، لكنهم ما كانوا في شجاعة الخوارج. الخوارج كفروا تصريحا، أما المعتزلة يبطنون هذا التكفير، يقولون الرجل لا مؤمن ولا كافر، وإن هو ضاع ما في شيء ما نكيفه، قالوا هو لا مؤمن ولا كافر، لكن في منزلة بين المنزلتين، وهو في الآخرة على في نار جهنم خالدا فيه. الغرض المقصود شوف انظر انقلاب الأحوال، فعند الخلافة الراشدة ظهرت هذه النبتة العظيمة وأفسدت في الأرض ما لا يعلم به إلا الله جل وعلا، حتى وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. لما غرض عليهم ابن عمران بن حسين أو من غيره من الصحابة، صحابي ابن صحابي جليل وامرأته حامل، فسألوه عن علي بن أبي طالب فأثنى عليه فقتلوه، وأخذوا امرأته فقتلوها بقر وبطناء خرجوا الحمل اللي فيها في الفساد في الأرض المستشري ويحسبون أنهم على شيء ويقولون ننصر الدين. وحتى أنهم بعضهم مر على بستان يريد يأخذ ثمرة يقول لا أنت ما استأذنت صاحب البستان. يا الخبائث والخبث والنفاق الذي في قلوبه. لذلك ما احتملها لم يحتملها ابن عمر لما دخل عليه سائل وقال له أرأيت يا ابن عمر دم البعوض في بعوضة خرصتني فقتلتها وأنا محرم في عليها كفارة علي دية؟ فضحك ابن عمر قال يستحلون دم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألني عن دم البعوض. وهكذا هو متنطعون. قال ابو الأحوال فهنا المصنف رحمه الله يبين أنه في آخر الزمان تنقلب الأحوال ويصير الافتراق والاختلاف هو الدين ويصير الاتفاق زندقة أو كلام حشوي أو أن هذه بدعة من البدع نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك قد تكلم الإمام المصنف الشارح من أن البدع التي ظهرت في بعد انقراض القرون الأولى ذكر أكثر من طائفة وذكر المعتزلة وهي كما قلنا من أفسد أهل الأرض الخوارج والمعتزلة لأنهم يستبيحون دماء المسلمين يستحلون دماءهم يكفرونهم بالمعاصي نعوذ بالله من الخذلان. هم أشد الناس تضييقا وتحجيرا على رحمة الله لا في علاه. ناهيك على الاحتراف الذي كانوا فيه فهم يسمون نفي الصفات توحيدا ويسمون الخروج على ولاة الأمور بالأمر المعروف والنهي عن المنكر هذه ديانة. فيسمون الفساد في الأرض كأنه صلاح وإذا أفسدوا يقولون هذا هو الصلاح وإذا أراد المرء الصلاح قالوا هذا الإفساد. الغرض المقصود انقلاب الأحوال بنفي الصفات سموا ذلك توحيدا لأنهم يقولون له عليم هؤلاء ولاة المعتزلة لهم الجهمية له عليم ولا له علم على الله جل في علاه ولا قدير ولا له قدرة ولا سميع ولا له سمع ولا بصير ولا له بصر. إيش هذا؟ أي رب هذا؟ لش آخر واحد لأن أراك سارح في البساتين والأنار. نعم أي رب لا سميع ولا سمع لا بصير ولا بصر لا عليم ولا علم لا قدير ولا قدر ليس برب ممتاز لكن هو إيش طيب؟ يا نعم ممتاز أنت مش سرحان لكن وفقك الله عشان ما تموتش. نعم يعبدون إيش؟ يعبدون جمادا يعبدون جمادا لا يعبد ما في رب أصلا ما يعبدون رب يعبدون عدما لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر ولا. والمنصفون منهم يقولون لا عليم قدير بصير لكن لا بصر ولا قدر ولا علم. فرغوا الاسم من محتواه فنفوا الصفات وإن كانوا قد أثبتوا الأسماء. وهذا بحر واسع لست بصدد الكلام فيه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى وطبعا الشارح ضرب أمثلة عن رجل دكتور في الجامعة وهو من الدكاترة طبعا الشرعية يعني. فيقول في فتاة بتكلمه يعني بتنكر عليه مسألة بيحلف بغير الله بيحلف النبي بالكعبة برحمة الأفاضل بشرف المتقدمين والمتأخرين الغرض المقصود بيحلف بغير الله. فقامت هذه الفتاة تنكر عليه. أنا ما أريد أسرد القصة بأسر لكن أبين ما تكلم به الشارح رحمه الله أسأل الله أن يكتب ذلك من زمن حسناتي واجعله في عليين أنها أنكرت عليه الحلف بغير الله. فأنكر هو عليها كيف تنكر عليه أن الحلف بغير الله الحلف بغير الله ليس فيه ثمة شيء. وطبعا المؤصلون لهذا الباب كثر في هذا العصر يقولون ما في شيء اسمه شرك تتدندنون حول الشرك شرك شرك شرك قتلتمونا بالشرك ما بالشرك. الأمة الحمد لله بقيت على التوحيد. أقول يعني أنت أهدى ملة من ملة إبراهيم عليه السلام ثم قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام خشي على نفسي عباد الأصنام. أين أنت من قول الله جل في علاه وهو يتكلم مع أعظم الخلق قدرا وإيمانا ويقول لئن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. وأنت أين أنت من عمر الخطاب الذي كان يقول اللهم اجعل عملي كله صالح واجعل وجهك خالص ولا تجعل لأحد فيه شيئا. لما تقول ما في شرك وإن احنا أصلا نجلس الآن والله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. أين أنت من قول الله جل وعلا أن الله لا يغفر يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. كان في العصر القديم لا تصلح لهذه الأيام لأن ما في شرك هذه الأمة طبعا هو بيحتج بحديث يعني لا المشرك أخاف عليكم بل أخاف عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها. وهذا كلام ليس يعني الاستدلال به ليس بسديد وليس فيه دقة نظر، بل توجيه الحديث بأن الذي سيتفشى في الأمة أكثر هو حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا يصل بالإنسان إلى الشرك. أما قال الإنسان تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فطبعا هذه ليست معناها أن الإنسان اللي بيسعى وراء الدنيا والمال يكون عبدا لها. أتكلم على من امتلأ هذا في قلبه فباع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. لكن مسألة الشرك ستقع، الشرك سيكون في الأمة سيكون كما كان في غيرها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تدور اليات نساء دوس بذي الخلصة اللي هو الصنم الذي كان يعبد من دون الله جل في علاه، إذن ستعبد الأصنام بعد ذلك. هذه ظاهرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلق بغير الله فقد أشرك، هذا صريح. فأراد أن يهرب من هذا الحديث بفقه المراق، قال نحن نقول بهذا الحديث وهذا الحديث على الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر، نفى الشرك الأصغر. قال بأنه إذا أقسم بغير الله جل في علاه معظما هذا المقسم به تعظيمه لله، يعني قال ومحمد، أقسم بمحمد ويقول بمحمد وهو يعظم محمد كتعظيمه لله، هذا هو الشرك الذي يخرج به من ملك غير ذلك لا. يعني لو لم يرتقي في تعظيمه للمقسم به إلى الله جل في علاه لتعظيمه لله جل في علاه ليس بشرك. لا محدش يزيد دماغه، اللي فاهم يفعل حيعقب ذلك. هسألكم الفهم الفائد يا سرحان، ايش اللي فهمته سرحان؟ نعم والله كنت سرحان يا اخي. ايش اللي فهمته؟ تفسيرهم غريب، هذا اللي فهمته. انت بتنكر الان، انت حاكم عليهم مش بتعطينا، انت الان استاذ ولست طالبا، حكمت عليهم دون ان تبين لنا ما عندك. نقبل منك هذا الانكار ونبينه ان شاء الله. احل هيثم، ده هيثم مرصود من البشريه. قلنا ايش اللي قاعد يا ابني، انت ما بتحسنش للناس ولا ايش؟ في ايش؟ انت بتشد عليهم ولا ايش حكايتك؟ ما بينصب البصر على هيثم على طول. هذا هيثم، ايش فهمت؟ من قال من حلف بغير الله يساوى عظمة المخلوق في عظمة الله فقد أشرك. ممتاز. وبين لم يساويها هو الذي فقد أشرك إيش؟ أشرك شرك أكبر. ممتاز، هذا الصحيح. نعم، هذا الفهم الذي وصل إليه. يبقى إذا لو كانت المسألة ما فيهاش تعظيم كتعظيم الله جل في علاه يجوز، لذلك قال القائل هذا يجوز يتقسم بالكعبة. ما تقسم بالكعبة، تقسم بكل معظم جاءت الشريعة بتعظيمه، لكن بشرط ألا تعظمه تعظيمك لله جل في علاه. يبقى الكعبة معظمة في الإسلام ولا غير معظمة؟ معظمة، لكن هل هي تعظيمك كتعظيم الله؟ يبقى له أن يقسم بالكعبة. النبي معظم ولا غير معظم؟ وتعزروه وتوقروه، صح كده؟ إلا تنصروه نصره الله. فإذا كان معظم في الأمة فعظمه بالقسم به دون أن أجيبه، دون أن يصل تعظيمه إلى تعظيم من؟ الله. كل هذا يجوز. فقلنا أخطأت خطأ فحشا، خالفت الحديث من وجهين. أولا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، والإجماع على أن الناس لا يعظمون الآباء كتعظيمهم لله جل في علاه، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ عمر الخطاب كان على راحلته فأقسم بأبيه، وأبو عمر الخطاب كان إيه؟ هو أول المسلمين من الرجال، وعلي بن أبي طالب كان أول المسلمين من إيه؟ من الصغار. ممتاز. وخديجة كانت ممتاز. فكان عمر الخطاب أبو أول مسلمين من الرجال، و خطأ متعايشين شيخ بيعيشوا معايا على طول. ها؟ طيب أبو عمر الخطاب متى أسلم؟ كان في ايش؟ كان ميت، يعني ما في ما قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خاطبه احياه الله له فاسلم ولا ايش بالضبط؟ وانت ايش كنت تلعب كرة؟ تلعب كرة؟ كرة هادي ولا سباحة؟ كرة؟ بعفلة؟ كلهم بعفلة؟ لا لا الظاهر عليهم ما بيفهموش في الكورة طبعا الظاهر هات لعيب تصدق لا كمية من وين أتيت من كمية؟ ما اسمك أنت؟ محمد شوف ليه لولا اسمك لكان نبي ولك شأن لكن أنت سمي النبي صلى الله عليه وسلم فما استطيع أن نتكلم معه هو عامة مات كافرا مات كافرا لا هو مسلم ولا شيء جيد فعمر الخطاب أقسم بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا عمر الخطاب لا تحلف بأبيك أو قال لا تحلف بأبائك من كان حالفا فليحلف بالله فأبو عمر الخطاب مات ممتازين يبقى لو مات كافرا كان عمر الخطاب يعظمه تعظيما باهرا وكان يجعل له يعني عنده في البيت صورة عظيمة لأبيه كان كل ما يدخل يحيي أبي أباه ويعظمه صح ويعظم شأنه لذلك انتشر بين الصحابة ها ما كانش فيه صور ممتاز إجابة سديدة جدا تموذ كان يعظم كيف كان يعظم أباه الحلفان ممتاز لكن هل هو في حقيقة الأمر كان يعظمه لا ما كان ليش ما كان يعظمه لأن عمر الخطاب لا يعظم الكفر لا يعظمهم والدليل على ذلك لما كانوا في غزوة بدر وأبو بكر استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس فأبو بكر أشار عليه أن يأخذ الفدية ويترك هؤلاء لعل الله جعل يهديه من الإسلام ماذا كان عمر يقول كان يقول لا انت أعطي ابن أبي بكر لأبو بكر يقتله وأعطي عقيل أخو علي بن أبي طالب أعطي علي يقتله وأعطيني فلان الفلاني ابن زيد بن الخطاب أقتله ما فيه حتى يعلم الله أن ما في في قلوبنا تعظيما لأحد من أهل الكفر ما كانش يعظم أباء ومع ذلك لما أقسم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت فقال عمر بن الخطاب والله ما أقسمت بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا لا ذاكرا متذكر ولا آثرا يعني عصرت عن غيري قلت فلان أقسم لكن نحن بنقول ذلك تعليما للناس لكن هو ما قال فلان أقسم بغير الله أو بأقسم بأمين قط سمعا وطاعا للنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا الحديث هو إيش هو أن الإجماع قد انعقد على أن عمر ما كان يعظم أباه بل والأوكد من ذلك ما كان يعظمه لو قلنا يعظمه بالبر إلى الوالدين وإن كان كافرين ما كان يعظمه تعظيمه لمن؟ لله ومع ذلك أجيبه بسرعة ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذه فيها دلالة على إيش؟ على أنه لا يجوز القسم بغير الله بحال من الأحوال سواء كان يعظمه تعظيمه لله جل في علاه أو غير تعظيم الله والكلام صريح النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله سواء عظم أو لم يعظم فقد كفر أو أشرك فقد كفر أو أشرك وهذا عام ويبقى العام على إيش على عمومه لا تخصيص فيه هذا هو الراجح الصحيح فالدكتور هو دكتور في الشريعة لما انقلبت الأحوال اتهم الفتاة التي تناقشه بأنها متشددة بأنها متنطعة كيف تقولين أن القسم بغير الله شرك لا مش شرك وهو بذلك يخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك ثم أطال النفس في الكلام على بعض المذاهب وبعض ما يحدث في عصرنا هذا نضرب عنه صفحة لأننا أخذنا بأصول المسائل وهذا هو الأهم ثم انتقل المصنف إلى الأصل الثالث لأن هذا الأصل الثالث نأخذه بإجاز مع أصوله إن شاء الله بنستأذن فضيلة الشيخ على أنه يكون الاختبار إلى الأصل الثالث وأنا لا أطيل فيه الآن ما عندي وقت سامحني سأعطيه بإجاز ثم ذلك في الاختبار سيدخل هذا الأصل الثالث قال المصنف والأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني سمع الطاعة لولاة الأمور بيانا شائعا زائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا فشرعا وقدرا هذه لها تفصيل سنفصل إن شاء الله ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به وقد أنصف وأصاب المصنف في مقال كثير ممن تنطع ويحسب أنه ينصر الدين أغفل السمع والطاعة لولاة الأمور، بل خرج عليهم بداعي أنه يريد أن ينصر الدين. لذلك قال أكثر من يدعي العلم قد لا يعرف هذا الأصل العظيم وهو السمع والطاعة لولاة الأمور. الله جل وعلا خلق الناس وماذا بينهم؟ اجزم انت ايش تفعل على سرحان التعلان؟ سرحان التعلان لابد الكرسي يقول لا لابد يجلس امامه. طبعا هذا الرجل خلاص هو ده ماسك عصب التحركات اللي هنا. لا لا لا لا خليك خليك كما انتم. هو يجي تعالى لما تعرف تحمل الكرسي هنا وين تعالى بس تعالى لي تعالى لي لابد ما يعني. لا لا لا لا لا اسوي بس انا اشوف واحد سرحان اخر نخليه فوق يرجع ورا ينام وهو هذا يجي يستيقظ. تعالى في مكان هنا فاضي اصبر اصبر لا اصبر اصبر مبتسم لا المبتسم ما رايك تذهب مكانه؟ ما تريد تنام؟ تريد تنام؟ يبقى خليك مكانك. في احد يريد ينام؟ من يريد ينام؟ اصبر طيب اصبر. في احد يريد ينام؟ وين المكان؟ طب اجلس. انت مستيقظ من الفجر ما نمت؟ ما نمت من الفجر؟ اه والله انا اعذرك بس ما انا بقتل لما اجد احد في الشرح اراء خلاص بينتهي يريد حد يفسر له الرؤيا التي اراها فبتعب جدا. وين؟ جيد. خلق الله الخلق فقسمه وجعلهم يتفاوتون في المراتب وجعل المرتبة بينهما ولي ورعي وال ورعي وجعل لكل حق ولا بد من إيصال الحقوق إلى أهلها سمعا وطاعا لله جل في علاه. فمن هذه الحقوق أن الله جل وعلا جعل الولاة أو جعل الولاة حقا عظيما على الناس وهو السمع والطاعة. وقد صرح بذلك في كتابه جل في علاه وصرح بذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا عظيما على هذا الباب. وقبل أن أسرد ما لكم من الأدلة على ذلك أقول والحكمة من هذا حكمة عظيمة جدا. أولا لأن الناس إن لم يكن لهم رأس إن لم يكن لهم رأس يلتفون حوله يضبط لهم أوامرهم ويجمع بين شتاتهم وأيضا ينصف المظلوم من الظالم وأن يصل الحقوق إلى أهلها لا يمكن أن ترى في الناس عدلا لا يمكن إلا من رحم الله جل في علاه. ولذلك أنت ترى سارع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما دفن ما دفنوهوش انسلم ان الانسلم يترك لا يدفن من اجل مسألة عظيمة جدا لان الانسلم ورد الى هذه الدنيا لامر عظيم جلد لاقام الامة الاسلامية التي تعبد الناس الى رب الناس الذي علاه. لذلك ما دفنوه. لما ما دفنوه؟ انتظروا اولا الى ان ينصبوا ولي امر. ما ينفع الدنيا من غير ولي الامر بحال من الاحوال. لذلك رحمه الله ابن تيمية وهو يقول يعني يوم واحد يعيش فيه الناس بولي أمر خير لهم من 40 سنة يمطرون. ما في خير ما في خيرية إلا لابد من ولي الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لترى عظم مكانة ولاة الأمور أن نسلم ما دفن بعد موته بأبه وأمه أعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه. ونعلم أن إكرام الموت الميت دفن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فضله طاب حيا وميتا بأبي هو وأمي ومع ذلك أخروا دفنه مات الاثنين ودفن الأربع أخروا دفنه من أجل تنصيب ولي أمر. فاختلقوا ما بينهم من يكون الخليفة حتى نصبوا أبا بكر العذاب السقيفة القصة مشهورة. دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخليفة تنضبط به الحياة. صلاح الدنيا وصلاح الدين يكون بولاة الأمور. وقد قال العلماءنا إن الله لا يزع وهذا عن عثمان بن عفان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. انظر كم وكم دخل الإسلام بالحجة والبيان قلة قليلة الذين دخلوا الإسلام بالحجة والبيان. لكن انظر إلى المسلمة بعد الفتح كثرة كثيرة دخلوا بالسيف صحيح ولا لا؟ فهي نعم هذا صحيح ايش تطلب نعم بالحجة والبيان كانت القلة القليلة هذا الحق. فلما تنطع أهل الكفر على أهل الإسلام فأراد أهل الإسلام المدافعة عن هذه الدعوة بعد ذلك لانت قلوبهم، بعدما ضرب على الرأس لانت قلوبهم ودخلوا الإسلام. وهذه دلالة واضحة جدا، المسلمة بعد الفتح كثر كثر، ولذلك قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيش أفواج. لذلك كان أبو هريرة كما الحديث قال كنا نجر الناس بالسلاسل إلى الدين أو إلى الجنان. فالسلطان أصله الأصيل أنه قوام لاجتماع شتات الأمة وأيضا لنصرة الدين، فنصرة الدين وصلاح الدين وترابط الأمة لسماء تكون بولاة الأمور، وأيضا صلاح الدنيا. صلاح الدنيا لا يكون إلا بولاة الأمور. هذه الدنيا تحتاج إلى إصلاح وتحتاج إلى ضبط، ولا يحدث الضبط ولا الانضباط إلا بولاة الأمور. وانظر إلى عصر من العصور مثلا لم تجد فيها ولي أمر، أو كان فيها التشويش والتغبيش والتلبيس على ولاة الأمور، لما تراها إلا أمة منبطحة أرضا. وهذا الذي نراه الآن، لما ترفع الناس أو تنطع الناس وخرجوا على ولاة الأمور في أكثر من دولة عربية أو إسلامية، لو تتذكر وترجع بالتاريخ قريبا سنوات قليلة تجد أن البلاد تأخرت تأخرا عظيما جدا في الاقتصاد وغير الاقتصاد، ناهيك على الدماء البريئة التي قد أسيلت بسبب مثل هذا بتكفير ولاة الأمور والتنطع بذلك والتجرؤ على استحلال الدماء، ثم بعد ذلك سفك الدم البريء بالتفجير والخروج على ولاة الأمور. فهذه المصيبة مصيبة ليست بعدها مصيبة، لأن هذا الأصل الأصيل ضاع منه، وصار الذي يتكلم في هذا الأصل ويدين الله به ويشرحه ويعضده ويؤصله صار إما أن يكون مرجئا وإما أن يكون محابيا أو مداهنا أو يداري ولاة الأمور من أجل أمور معينة. ووالله ثم والله من يفعل ذلك ديانة لله جل في علاه فله الرفعة ثم له الرفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولو وقعت المظالم أو وقع الجو أو وقع بعض الفسق من بعض ولاة الأمور فإن سلم جعل لنا ميزانا وضبط. الشريعة الغراء هذه ما تركت شيئا لا شاذا ولا فاذا ولا شاردة ولا واردة إلا تكلم فيها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام بعض الصحابة عندما قال عليكم السمع والطاعة كما سنسرد كل الأدلة التي نرهب بها القلوب التي تخالف مثل هذه المسائل، وبينهم وبين الله جل في علاه، حتى إذا وقفوا على عرصات يوم القيامة وسؤلوا أمام الله جل في علاه الإجابة عندهم براءة الساحة تكون موجودة. الغرض المقصود قال الصاحب بعدما قال وشدد على السمع والطاعة، فقال الصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن فعل وفعل؟ أرأيت إن ظلمونا؟ أخذوا منا عفوا. أرأيت إن ظلمونا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك وأخذ منك. مظلمة بينه الآن، ضرب ظهرك بغير بينة وأخذ مالك بغير بينة، هذا حق لك ستأخذه يوم القيامة، ستأخذه يوم القيامة، لكن أنت عليك حق لابد أن تؤديه. وإن تلازم الحقان لكن الجهة منفكة لأنك محاسب عن الحقين، أما الحق الذي لك أنت غير محاسب عليه إلا أنت سخطت على قدر الله جل في علاه، وسيأتيك سيأتيك، أما الحق الذي عليك لابد أن تؤديه. قال عليك بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولذلك قد قال السلام سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ وقال في رواية قالوا يؤخرون الصلاة، قال صلوا أنتم لأنفسكم ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة. الغرض المقصود جعل المخارج لكن لم يجعل مخرجا قط بالتجرع على ولاة الأمور أو الخروج على ولاة الأمور. جعل مخارج كثيرة، لو وجدت معصية انكرها بقلبك، تبرأ تبرأ ساحتك أمام ربك ولا ترضى بها ولا تداهن عليها، لكن لا تفسد في الأرض. وإذا أنكرت لا تنكر إلا بأدب ورفق، وأيضا هذا الإنكار لا يكون إلا بينك وبين من يصل بك إلى ولاة الأمور نصيحة لولاة الأمور كما سنبين تفصيلا إن شاء الله. لكن اليوم أنا سأختم بالأدلة التي تبين لنا بإيجاد هذا الأصل الأصيل الذي لو ضاع ضاعت الدنيا، ووراء ضياع الدنيا ضاعت الآخرة. أنا لست ممن يحبذ ذكر الأسماء أو ذكر الأشخاص أو ذكر القصص والعبر، لكن أنا سأصرح تصريحا وسامحوني عليه بس حتى يتصور الإخوة ما حدث. ما حدث في مصر أولا يثبت لكم فساد هذا الفكر وفساد هذه المسألة التي يتبناها كثير من الذين لهم الثورات والاعتمالات الداخلية يريدون نصرا للدين. النوايا لا نبحث فيها، النوايا عند الله جل في علاه، لكن ماذا حدث؟ أفسدوا أفسادا لا يعلم به إلا الله جل في علاه، ثم اتهم الإسلام من طريقهم، ثم بعد ذلك وحدوا الدعوة الإسلامية كانت بسبب هذه التنطعات وهذه التجرؤات على ولاة الأمور. ثم بعد ذلك انتقلت العاصفة الهوجاء التي أطاحت وأضاعت كثير من الجهودات في الدعوة الإسلامية إلى من؟ إلى الجزائر. وحدث فيها ما حدث في مصر، ونفس الأمر انقلبت الأحوال وضاعت الأمة الإسلامية بقلب الأمة الإسلامية بمصر التي تعتبر بوابة الأمة، ضاعت وتاهت باقتصاديا وماديا ومعنويا، وأيضا يعني حدث فيها ما حدث، بدلا من أن تكون سببا لنشر الدعوة صارت سببا للصد على الدعوة بسبب هذا الفكر القبيح الذي وصل بالناس إلى أن ضيعوا وضاعوا في أمر الدين. ثم بعد ذلك علموا بعد الزمان البعيد على أنهم كانوا على خطأ فاحش فضيعوا وضاعوا أيضا، أفسدوا أولا وأفسدوا آخرا، لم يصلوا إلى الحقيقة إلى الآن وهم على خطأ فاحش. وهؤلاء أيضا نفس الأمر. فأنت تنظر إلى أن الإنسان إذا لم يتعلم ويتفقه بهذه الأصول التي إذا سار بها وتبناها صار حقا دينا حقا، صار حقا ناصرا للدين حقا. فهذا أصل كما قال المصنف رحمه الله، قال هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، والله كأنه يتكلم عن زماننا هذا الآن كما قلت، يتهمون جدا من يتكلم عن هذا الأصل، وهذا الاتهام فيهم لأنهم جاهلوا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الله جل في علاه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأصل الأصيل من هذا الدين لابد من إقامة هذا الأصل. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسنبين النقطة في أنه لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وأولي الأمر، عطفها على الرسول ما جعل لها طاعة مستقلة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قبلها قال السلام: عليكم بالسمع والطاعة وجوبا ولزوما ولزاما، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيب، عليكم بالسمع والطاعة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي، قال: بايعت رسول الله، اشترط وهو يبايع، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، على السمع والطاعة لمن؟ لولاة الأمور. وأيضا قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأيضا قال فيما أحب وفيما كره، وفيما كره يكون أكثر وأعظم ثوابا، وفيما كره لأنه يعلم أن أناسا سيأتون يكرهون هذا الأمر، فقال لهم السلام: ولو على الكراهة عليكم بالسمع والطاعة. وهذا الذي يعني قد تبناه الصحابة الكرام عندما قام أبو بكر خليفة المسلمين قام يخطب في الناس فقال: لي عليكم السمع والطاعة، ما أطعت الله فيه، ما أطعت الله فيه. وإلى هنا نقف إلى قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ما قال وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر، عطفها على طاعة الله وطاعة الرسول. خذ حبيبي أعطيه الماء، اشرب وأجب عما سأسألك عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأخذ بها ولا تعطي بها. سيد ما اسمك؟ تفضل، أنت لست بخالد في الدنيا لكن تكون خالدا إن شاء الله في الآخر. اشرب اشرب. شربت مرة واحدة؟ اشرب اشرب اشرب، خليها معك، خليها معك أنت حتى أطول معك هذا الزمن، وأنا ماشي إن شاء الله نتركها. أنا أسألك، أنا كنا نتكلم عن ممتاز في آية واحدة وهي إيش إيش إيش؟ لا ما في، ما شفت أنا هذه، ما شفت في القرآن، لا ما شفت في القرآن أي آية بعد، والله ما في. هذا حبيبي ما في تقرات، ما إيش شفتان؟ إيش يا حبيبي؟ ممتاز ها. ممتاز، شفت الماء بيدي، الماء جاء على الدماء تجري في العروق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. احنا قلنا هناك في لطيفة في هذه الآية، ايش هي؟ الواو. يا واو يا واو، الواو ايش الواو؟ ممتاز، هو هذا قالوا أولي الأمر فعطفه، ما لم يجعل لها طاعة مستقلة. هذه لها حكمة، وهذه الحكمة هو أن الطاعة للمخلوق وهو إن كان وليا للأمر، الطاعة له إذا أطاع الله، إذا أمرنا بطاعة الله جل في علاه، لا طاعة في معصية، إذا أمر بمعصية فلا طاعة ولا سمع ولا طاعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا مفسر لنا ذلك، هو قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. قولوا الامر معطوف على طاعه الرسول، فان اطاعوا الرسول اطعناه، فان عصوا ايش؟ فلا طاعه لكن لا افساده في الارض، لا طاعه ولا افساده لتبرا الساحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء، حديث ابن عمر في الصحيحين، على المرء السمع والطاعه، وجوبا على المرء السمع والطاعه فيما احب وكره، الا ان يؤمر بمعصيه، فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. في رواية أخرى، وهذه الرواية المهمة جدا التي لابد أن نعد عليها ابن وارث، قال ولا ينزعن يدا من طاعة، حتى لو أمر بمعصية عليه الآن الدين يحركه، أمر بمعصية قل أعوذ بالله، هذه المعصية لا تجوز، لا سمع ولا طاعة في المعصية. وهل يخرج؟ وهل يسب؟ وهل يفسق؟ وهل يفجر؟ لا. قال ولا ينزعن يدا من طاعة، لا ينزع يدا من طاعة. لو مات مات ميتة جاهلية، قيد شبر، ميتة جاهلية، يبقى لا يسمع ولا يطيع في المعصية، لكنه بعد ذلك أيضا لا ينزع يدا من إيش؟ من طاعة، ويكون عضدا ونصيرا لولاة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله جل في علاه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما أسلوب حصر، حصر وقصر، إنما الطاعة في المعروف. هذه أصول هذا الباب وأصول هذه المسائل، وإن كان لها تفصيل سيكون إن شاء الله، وبيان كيف يسمع المرء ويطيع لولاة الأمور، وأن من حق ولاة الأمور على المرء أن يتأدب معهم، وأن يكون رفيقا لينا هينا معهم، وأن يكون داعيا راجيا الله جل في علاه، لهم التوفيق، وأن ينصر الله بهم الدين. هذا إن شاء الله نفصله بعد الاختبارات أو اختبار الأسبوع القادم، لكن أصل هذا الأصل سأعطي فيه سؤالا كاملا، فالإخوة تنتبه الأصول الثلاثة يكون فيها إن شاء الله الأسئلة الأسبوع القادم. لو في أي سؤال تفضل.